الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل تسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Thank you. وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما ومن ذريتهما محسن

الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن له أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا بدل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول علمهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.